ذكر الحافظ في الفتح أن الجمهور ذهبوا إلى ذلك، وحجتهم أن النكاح في الشارع إنما يطلق على المعقود المعقود عليها لا على مجرد الوف، والزنا لا صداقة فيه ولا عدة ولا ميراث. وقالوا إذا زنى بامرأة لم تحكم عليه أمها ولا ابنتها. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى. وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحكم على الزاني تزوج من زنى بها، فنكاح أمها وابنتها أجوز. قلت وهذا إذا لم تكن من نائه فيجوز نكاحها على قول الجمهور وابن عبد البر. ظاهر مراد الفتح هذا بنت المزني بها من غير مال، هذا صحيح هو قول الجمهور. قول الجمهور انها تحل بنت المزني بها من غير مال، من بنت الزاني الكلام مكموه. لا في الاخير الاخير تبين بعض الشيء، انما قول الفتح انه مثل الجمهور يعني بذلك بنت المزني بها غير المخلوقة من ماء الزان، يعني مثل لو زنى رجل بامرأة يحل له موتها من غير الأحكام عنه يحل، لكن على مذهب الحنابلة لا، على مذهب الحنابلة نتحل. فبنت المزني بها حرام على الزان ولو من غير مائه، لأنهم يقولون إن الموطوءة في النكاح إن الموطوءة في الزنا كالموطوءة في النكاح، فكما أن الربيبة ربيبة الموضوع حرام فربيبة المزني بها مو من باب أولى، لا يكون حرام بس من باب أولى عشان تلحق. إنما على كل حال هو ضعيف أيضا مثل الحنابلة، هذا ضعيف بل باطل حقيقة، لأن كيف نجعل أثر النكاح كالنكاح؟ ثم أن الله يقول ربائبكم من ذات في حضوركم منهم من نسائكم، والمزني بها ليس من نسائه. يعني على كل حال عدل العبارة هذه، لأن اللي يسمع كلامه اللي يسمع في الأول يظن أن رأي الجمهور في نكاح المزني بنت المزني بها من مائه. هذا أثر التعليق في البداية؟ إيه في البداية بمراده المزني بها من غير مائه. وروى البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عن الرجل يخطر بالمرأة أيتزوج ابنتها، فقال قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام. هذا من صحيح، هذا بنت ملايين ماء بنت المزني بها ملايين ماء. وذهب الشافعي إلى الجواز كما في كتاب الأم، فذكر كلاما مثل هذا ثم قال إنما ثبتت الحرمة بطاعة الله، فأما معصية الله بالزنا فلم يثبت بها حرمة بل هتكت بها حرمة الزانية والزانية. وقال في الإنصاف قال الشيخ تقي الدين الوقع الحرام لا ينفر تحريم المطهرة، والقول بالجواز إحدى الروايتين عن مالك نقلها عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ونقل أبو الطيب القنوجي في تفسيره أن هذا أي الجواز قول أكثر أهل العلم، واحتج الجمهور بقوله تعالى وأمهات نسائكم وقوله تعالى وحلائل أبنائكم. ترى هذا انتقل البحث هذا رأسا، لا تفرغوا البحث عن هذا، انتقل البحث المطهرة وهم معنا لا هو ذكر يعني السيدة على أنه لا أصلاً بس أعرف من مسألة بنت الزان هو اللي هو ذكر ذلك. لا ما هم ذكر. وقوله حلائل أبناء والموطوء بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائي ولا من حلائل أبنائه. نعم. واحتج بحديث عائشة الذي تقدم ذكره، هذا ما ذكره أبو الطيب في تفسيره ومال إليه، واستدلوا بما رواه ابن ماجه شكر هذه كل هذه على المصاهرة على المصاهرة من المصاهرة من المصاهرة. نعم البقية كلها على هذا لا انتهى الآن. طيب الأخ واستدلوا بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر موقوفا بلفظ لا يحرم الحرام الحلال، قلت هذا لا يصح سنده إلى ابن عمر. وقال أبو محمد بن حزم أن من زنى بامرأة لم يحكم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها أو ابنتها، والنكاح الفاسد والزنا في هذا سواء. هذا ما ذكرناه من أدلة الفريقين، والذي يترجح عندنا هو التحريم، وذلك من وجوه: أولا أن ظاهر الآية على عمومها ولا يمكن أن نحدد ما أطلقه الله. ثانيا لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه أي بس للمنازع نقول من يقول نبي من يقول نبي اللغة قد مثلاً هذه. لا أنا أتكلم عن الشرع. اللغة لا. قلنا القاعدة عندنا أن القرآن ينزل على المعنى اللغوي ما لم يكن هناك نقد. إيه نقد يعني ما لم يكن هناك اصطلاح شرعي ما عليك. فعلى هذا. بس إيش يدل على أنه؟ بنقول مثلا البنت قدمت عليكم المعارض ما بناتكم تكلمنا بها الآن نقول هل هذه بنتك؟ وش الجواب؟ ممكن قال نعم قلنا إذا ترث منك لأن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذا من غير وأنت لا تقول بالإرث قل لا ها؟ وإن قال لا قلنا إذا وأحل لكم ما وراء ذلك هي حلال. أي ناخذ الله ثلاثة أدريم. ها؟ ثلاثة أدريم. إذا المشكلة الآن هل هي ابنتك كل ذلك؟ حقيقة الأمر أنها ليست ببنتك شرعاً. شرعاً ليست ببنت الله. ولهذا جميع أحكام النسب لا تثبت لها. لكني أنا الذي يرجح عندي ما قاله الجمهور خلاف الشافعي أنه إذا كان الرضاء مؤكداً. الرضا مؤكدا وهي أن تنمو بلبن امرأتك فتحرم عليك أولا فكيف بالتي خلقت من مائك تكون أحرم وأولى بالتحريم وفي الحقيقة هذا هو الذي يكسر أدلة الشافع وإلا أدلة قوية جدا قوية في نظري والأم عند الله لكن واقع نعم ثانيا لو نظرنا الى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهره لا ما هو عنده مصاهره اترك المصاهره الرضاع ما يحرم المصاهره على الصحيح من جهه المقتضى من جهه المقتضى ما المصاهره هذه تعالى من المصاهره على الابنات من هذه من جهه المصاهره نعم الشيخ الآن بالنسبة للمرتضى ما يحرم على المرأة أخواته المرتضى يحرم عليك لأنه رضع من ماء امرأته المرتضى يعني امرأة إن رضعت من زوجتك تحرم عليك لأنها رضعت من لبن امرأة لكن مسألة هل تحرم عليك بنتها من الرضاع مسألة خلافية وستذكر إن شاء الله فيما بعد نعم وهو أقل نفوذا من بنت الرجل من الزنا لأنها من صلبه فمن باب أولى تحريم الثاني قياسا على ذلك. إيه إذا ما تقول مصاهرة تقول مثلا ويؤيد ذلك نعم ثبوت التحريم بالرضاء من لبن الزوجة نعم فثبوته بكونها خلقت من ماء من باب أولى هذا صحيح نعم ثالثا أن بنت الرجل من الزنا هي من مائه ولا يمكن أن ينصح ما كان سببا في إزاله وتكوينه طيب أحسن ما كان ضعفا منه أن الإبن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا وهذا مساغ لغة وشرعا أن الإبن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا وهذا مساغ لغة وشرعا كما في قصة جريج يعني سائر من القصة ردوا عليها ويحب سائر شرعا ما ينسب إلى الزام زي قال الواد الفراش والعهد الحجر جريد إنه مثلا هو قال من أبوك من أبوك يعني من خلفه من مائه هذا الصحيح هذا هو الصحيح خامسا أن أدلة القائلين بالتحريم من السنة أكثر وأقوى من القائلين بالجواز أن تخلف بعض الأحكام وهو الحق الصحيح لا ينافي كونها بنتا لأنها مخلوقة من ماء كما حكاه أبو الدرداء لا هذه علقنا بها هذا ما هو صحيح كل الأحكام متخلفة إلا التحريم هذا المثال الثاني ها المثال الثاني يعني كلها رعيفة كلها رعيفة لكن الأصل ولكن مع ما ذكرنا من صحة القول بالتحريم فإن هذا أي نكاح الرجل ابنته